اللهم على محمد الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أخرى مصادر سرية إذا تستطيع الإنسان أنه حر عن غير الأصل أنه حر وخاصة ذات الحمرية الشيخ حسب الله روحه لماذا ذكر أن العقول أربعة أنها هي أكثر من ذلك؟ الآخن بالقراء والجواب الآخن بالقراء ثاني قد تطلى روحه الشريفة في كفايته عن الذي بيّن هذا السؤال عرض هذا السؤال استعرض هذا السؤال وذكر مثلا إجابتين إحدى الإجابتين أن بقية الأصول متفق على جريانها لا إشكال في جريان إطالة الصحابة ليس هناك مخالف وهكذا مثل إطالة فما دام بقية الأصول متفق على جريانها إذا لا داعي إلى ذكرها والحديث عنها. الإجابة الثانية من يقال بأن هذه الأصول الأربعة عام لجميع أبوابه من أول الفقه إلى آخر الفقه كلما سكت أمكنك إجراء الاستقامة. إذا سكت في بقاء الطهارة سكت في بقاء وجوب الصلاة في بقاء الصوم في بقاء وجوب الزكاة في بقاء وجوب الخمس وهكذا كل شيء من الأشياء من أول فقه إلى آخر الاستصحاب أو البراءة أو الثقل أو الثقل يجري وهي شاملة ولا اختصاص لها بباب دون باب وهذا بخلافه في بقية الأصول مثل أصل الطهارة خاص بباب الطهارة ولا يعم باب الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحدود أو السياس أو وهكذا إطالة الحلية تختص بما إذا شفت الحلية وإلى آخره. فما دام تلك العقول الأربع عامة إذن هي التي تستحق أن تذكر وتبحث عنها. عقولي هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع يا أخي الذي نريد أن نذكره هو أن الشيخ رضوان الله عليه في عبارته في مقام تقسيم مجاري أو موارد التي تجري فيها الأصول العملية هكذا ذكره قال إما أن يكون هناك حالة سابقة متيقنة نعم ملحوظة. نحن في هذا الأمر الرابع نريد أن نقول لماذا ذكر قيد ملحوظة. كان لماذا لم نقتصر على قيد حالة سابقة متيقنة؟ إذن إضافة هذا القيد قيد الملاحظة حيث قال إما أن تلاحظ الحالة السابقة. هذا اللحاظ ما مدخليته؟ أوليس كلما كانت حالة سابقة متيقنة يجري حالة سابقة متيقنة يجري استصحى؟ الجواب فلا، مجرد وجود الحالة السابقة المتيقنة لا يكفي في جريان الاستصحاب، بل لا بد من لحاظ تلك الحالة. وأمثل لك بمثال حتى يتجلى لك المطلب. مثلا لو فرض جاءني شخص أول الصباح دق باب الدار، خرجت قال يا شيخنا بلي ذمتك مجهولة لي بمثلا ألف تومان، قبل مدة استقرضت مني ألف تومان. أقول له والله ما أدري، لا أعلم بذلك. إذن أشوف أنا في اشتغال ذمتي في مثل هذه الحالة أي أقول يجري أجري البراءة، أقول هذا شك في أقل وجوب أداء الألف تومان، هل يجب علي أن أدفع له حينما طالبني؟ هل يجب علي أن أدفع له ألف تومان أم لا؟ شك في أقل تكمة البراءة. ولكن لماذا لا يجري الاستصحاب؟ الاستصحاب هنا لا يجري. الجواب اني لم الحظ الحالة السابقة. لو كنت الحظ الحالة السابقة مثلا الحالة السابقة مثلا قبل 10 سنين، اقول قبل 10 سنين لم ارك ولم ترني ابدا، يقينا لم تشتغل ذمتي لك. وبعد ذلك نشك هل اشتغلت ام لا يضرب. اذن الاستصحاب هنا له مورد، لكن لم الحظ الحالة السابقة لذلك ادريت البراءة دون استصحاب. اذا يتبين ان جريان الاستصحاب لو لاحظت الحالة السابقة جرى الاستصحاب ولم تجر البراءة، لو لم الحظ جرت البراءة دون الاستصحاب. فاذا جرى الاستصحاب يحتاج الى لحاظ الحال، وجود حالة متيقنة زائد مدافع ولا لحاب. الشك في البقاء هذا المفروض عنه، لكن انا ما اذكره لانه محل كلامي. وقال انا في الحالة السابقة بل المسيطرة منفوضة، بل وان الشك همات احد الارشاق على يعني. فاذا اتضح لكم ان موردا واحد قد يجري فيه الاتفاق قد تجري فيه البراءة. ومن هنا قيل نجار الاصول قد تداخل، هاي فائدة، نجار الاصول العملية قد تتداخل. يعني ماذا يقصد؟ يعني مورد واحد نجرة واحد النجرة هي المورد يتداخل فيه اصلان. يتداخل بمعنى ماذا؟ يمكن ان يجري اصلان فيه لكن لا في آن واحد. لا مقصود يعني هو مورد لهما، مثل هذا هو المثال الذي ذكرته، هذا مورد لهما. اللعبة الحالة السابقة هذا مورد للاستفحاق، اللعبة لم تلحق هذا مورد للبراءة. فهو مورد واحد على تقدير يجري في الاستفحاق دون البراءة، على تقدير يجري البراءة دون الاستفحاق، لكنه مورد ومثال واحد. هذا المقصود من تداخل الاصول على اي حال. هذا بالنسبة إلى الدرس السابق. درسنا الجديد هنا الآن، قلنا بأن الشيخ الأنصاري يبحث في أمور ثلاثة: القطع أولا، والضم ثانيا، والأصول العملية عن الشك ثالثا. ومن هنا قسم كتابه إلى ثلاثة مقاصد، وطبيعي مضافا الى خاتمة في التعادل والتراجيح. فاذا واحد قال لك اقول لك الرسائل من هستك تقول له ثلاثة مقاصد مع خاتمة في التعادل. المقصد الاول القاط، واجزئ الابحاث في هذا اليوم، الأبحاث التي نريد أن نشير إليها أجزئها إلى النقاط التالية حتى تكون أسهل هضما وتناولا لكم. النقطة الأولى: هل القطع حجة؟ الجواب أم لا؟ الجواب نعم، إن القطع حجة، بمعنى أنه متى ما حصل قطع بشيء تجب متابعته ويجب السير على ضوئه. وهذا من الأمور البديهية. لماذا؟ المهم نحن نريد أن نعلم لماذا يجب السير على ضوئه متى ما حصل. الجواب: لأنه طريق إلى الوقت. نعم إن القطع طريق إلى الوقت، ولا يوجد طريق أعلى وأرقى منهم. أنت كثير من الأشياء تؤمن بها، تعتقد بها. أنت تعتقد بأن الشيخ الأنصاري واقعا رجل عادل متقي عالم. من أين حصل لك هذا الاعتقاد أنه في الواقع كذلك؟ أفهل كانت لك صحبة؟ أفهل كانت لك صحبة مع الشيخ حتى تجد عدالته؟ إذن كيف آمنت بأن الشيخ عادل في الواقع وعالم؟ ما ذاك إلا بسبب قطع قطعك بأن الشيخ عادل وعالم هو الذي أراك الواقع. إذا القطع هو الطريق الذي يري الواقع. إذا لا إشكال في أنه القطع تجد متابعته لأنه طريق إلى الواقع. وطريقي تكامل 100% بخلاف الظن. الظن طريقي طريق ايضا الى الواقع، لكن طريقي ناقصة بدرجة 70 مثلا. اما القط لا، طريقيته 100%. ونضيف شيء جديد، نقول بان القطع لا يمكن ان يجعل الشارع له الطريقية، هو طريقه، ولا يمكن ان يجعل الشارع له الطريقية. نظير الاربعة، فان من اللوازم ان تكون زوج، ولا يمكن ان يجعل الجائل لها الزوجية. اذ هذا الذي يعبر عنه لوازم الذات لا تقبل الجعل. الزوجية لازم لذات الارض فلا تقبل الجعل. هنا كذلك الطريقية من لوازم ذات القط فلا تقبل الجعلين. إذ بمجرد وجود الأربعة الزوجية تكون حاصلة معه، فما معنى جعلها بعد ذلك؟ يكون هذا تحصيل حاصل بمجرد حصول الأربعة الزوجية، فما معنى جعل الزوجية لها؟ لا يمكن. هناك ذلك بمجرد حصول القطع الطريقية معه حاصلة، فكيف تجعل له الطريقية؟ هذا مضاف يا أخي، منبه وجداني آخر أذكر لك على استحالة جعل الطريقية. هذا الدليل الأول ذكرته، قلت لأنه ماذا؟ الطريقية من لوازم ذات قطع، ولوازم الذات هذا الدليل الاول لا تقبل الجعلين، ومثلت لك ماذا؟ بالزوجية والاربعة. مضافا الى ذلك شيء اخر اذكر عن استحالة جعل الطريقية والفجية للقطع، اقول اذا اريد جعل الحجية والطريقية للقطع نسأل عن ذلك الجعل، هل افاد يفيد القطع ام لا؟ ذاك الجعل حينما جاءنا دليل من زرارة وقال يا ايها الناس جعل الشارع، وهو نفس الشارع المقدس يقول لنا كنا بحضرته هذا احسن بعد، قال يا ايها الناس جعلت لكم القطع حجة وطريقة. صحيح هذا كلام الشارع يفيد القطع أم يفيد ما هو أدون؟ أرقى أكو بعد من القطع وما أكو ما أكو لا يوجد أرقى، فإما يفيد القطع أما الأدون، فأحسن التقادير ما هو؟ أن نقول يفيد أحسن التقادير هذا. إن هذا نسأل عن هذا القطع الذي حصل نقول هذا هو وهم ترى حجة، هذا القطع الذي حصل من كلام الشارع إذا حجة، فمن أول الأمر منذ البداية قل بأنه القطع حجة، لا فرق بين هذا وبين القطع الحصل من كلام الشارع. وإذا لم يكن حجة فنحتاج إلى جعل الحجية لهذا القطع الثاني، وهكذا نسأل عن ذلك الجعل الجديد الذي يجعل الحجية للقطع. نقول هل يفيد القطع أم لا؟ أحسن التقادير أنه يفي الحجة في الحجة أو ليس بحجة، وذا حجة من أول قلب أنه القطوع السابق حجة، وإذا لم يكن حجة يحتاج إلى التسلسل بالتسلسل يا أخي. إذن القطع لا يقبل جعل الحجية، لأن الجاعل للحجية إذا لم يفد جعله القطع ليس بحجة سلمان، لكن إذا أفاد نسأل عن ذلك القطع. إذا كان حجة فمن المناسب من الأول نقول تلك القطوع حجة، وإذا لم يكن حجة فيحتاج إلى جعل آخر يجب التسلسل. إذا ذكرت لك منبهين ودليلين على أن القطع لا يقبل جعل الحجية. سؤال، وهل يقبل القطع سلب الحجية؟ أو الشارع يسلب الحجية عن القطع ويقول هذا ليس بحجة؟ الجواب، إذا كان القطع لا يقبل جعل الحجية فبالأولى لا يقبل، إذا الحجية لا يقبلها فلبها أولى. فإن أيضا أعلل بتعليلين، فإن أعلل أيضا بتعليلين. أولا، إذا أريد سلب الحجية هذا معناه سلب لازم الذات عن الذات، كسلب الزوجية عن الأربعة، ولوازم الذات لا تقبل السلب والنفي عن الذات. لا يمكن سلب الزوجية عن الأربعة، إذ لو سلبت لم تكن أربعة. قلت الفرد والذات. وثانيا، هذا التعليل الثاني، أقول يلزم التناقض في نظر القاطع، اجتماع المتناقضين يلزم ثنايا فيه، لأن القاطع إذا قطع بأن هذا خمر فمعنى ذلك ماذا؟ أنه يرى الواقع ما هو؟ وجود الخمر. فإذا سلب الشارع الحجية عن هذا القط معناه لا خمرية في الواقع، فيلزم بنظره اجتماع متناقض، وجود الخمرية وعدمها. هذا كله في النقطة الأولى، ولقد أطلت الحديث وتهرس الحديث من جديد. أقول القطع لا إشكال في أنه حجة، بمعنى يجب السير على ضوء لو حصل. لماذا؟ قلت لأنه طريق، وبينت كيف هو طريق. قلت لأن كثير من الأشياء نؤمن بها ولا وجه لإيماننا بها، مع أننا لم نرها بأعيننا ولا ولم نسمعها بآذاننا. ما هو الوجه في الإيمان؟ أعتقد ليس إلا قطع. إذا قطع له طريقية ماذا؟ لإحراز ولإراءة الواقع. ثم قلت ثانيا، هذه الطريقية ذاتية من لوازم ذات القطع التي لا تنفك عنه، كالزوجية للأرض. وإذا كانت من لوازم ذاته فقلت حينئذ لا تقبل الجعل، هذه الطريقية للقطع لا تقبل الجعل، إثبات الحجية للقطع غير ممكنة لوجهين بينت. قلت لأن لوازم الذات، هذا التعليل الأول، لا تقبل الجعل لأن بمجرد حصولها هي تكون حاصلة، بمجرد حصول الأربعة تكون زوجية حاصلة، فما معنى جعل الزوجية للأربعة بعد حصول الأربعة وبعد حصول الزوجية لها؟ ما معنى جعل الزوجية تحصل حاصلة؟ هنا كذلك بعد حصول إذا القطع افترضنا موجود معنى طريقين من ثابتة من لوازم ذاته افترضنا، فإذا كان من لوازم ذاته إذن جعلها يكون تحصل حاصلة، والتعليل الثاني الذي بينت قلت ان ذلك الفعل اقصى ما يفيد ماذا؟ القطع. فاذا كان حجة من الاول قلت القطع حجة، اذا لم يكن حجة فنحتاج الى جعل جديد وهكذا تسلسل. ثم قلت بعد ذلك واذا لم يمكن اثبات الحجية فالذهاب الاولى لا يمكن، وبينت ايضا تعليلين لعدم امكان السبب، الاول ان لوازم الذات لا يمكن تلبها، جعل ما يمكن فالذهب الاولى ماذا لا يمكن، وثانيا قلت يلزم التناقض في نظري، هذا كله ياتي في النقطة الاولى اطبق بسرعة مقدمة فنقول هاي الفاء بحسب الظاهر بحسب الظاهر زائد المناسب يكون يقول لا لا اشكال بعد فتاة، اذا تحب نقول خلينا نقول واحدة فاء لا وجه لها، لا اشكال في وجود متابعة القطع والعمل عليه ما دام القطع موجود يجب متابعة والسير على ذا، هذا الذي انا عبرت عنه بالحجية. لماذا حجة يجب السير على ذا؟ لأنه بنفسه يعني القطع بنفسه لا حصلت بنفسه، يعني يريدين على أن طريق القطع ذاتي في ذاته طريق في نفسه طريق بلا حاجة إلى جعل، وليس طريقيته قابلة لجعل الشارع إثباتا، إثباتا يعني ماذا؟ يجعل الحجية للقطع، ولا نفيا أو نفيا يعني ينفي الحجية عن القطع، لا هذا ممكن ولا ذاته. انتهت النقطة الأولى يا أخي. النقطة الثانية، قبل الدخول في النقطة الثانية أبين مقدمة صغيرة، حاصل هذه المقدمة الصغيرة هي أن الحجة كلمة الحجة لها ثلاثة استعمالات كلمة الحجة. الاستعمال الأول استعمال اللغوي، الحجة بالمعنى اللغوي، لغة الحجة بمعنى وجود المتابعة، إذا تراجع اللغة يقال هذا حجة، يعني حجة ماذا؟ حجة ماذا معنى؟ يعني يجب متابعة، كل شيء تجب متابعته فهو حجة، هذا لغته. المصطلح الثاني للحجة المصطلح الأصولي، واختلف علماء الأصول في معنى الحجة، حينما يقال خبر الثقة حجة ما المراد من الحجة هنا؟ توجد ثلاثة مسالك، من قرأ كتاب الحلقات للسيد الشهير رضوان الله عليه هذا هناك مبين، وأنا لا أتمكن من العطالة فقط أشير إلى هذه المسالك الثلاثة من دون شرح لها، لأن ذلك يستدعي وقتا، ومضافا إلى أنه يوجد التشويش عليكم. هناك من يقول بأن معنى الحجة معنى الحجية جعل الطريقية والعينية، فخبر الثقة حجة أي هو طريق وعلم، جعلته حجة أي جعلته طريقا وعلما، هذا رأي يبني عليه يلوح من كلمات الشيخ العنفاري إن شاء الله تعالى في المستقبل. الشيخ العنفاري قال ما يصرح يقول معنى الحجية جعل الطريقية، لا، نحن ماذا بالي نستفيد من عبائره هذه الأفكار في ذلك اليوم بعد لم تكن مطبوخة بهذا الشكل. على أي حال يليق من كلام الشيخ العنفاري على أنه يبني علامة جعل الطريقية وممن يتبع هذا الرأي المرزى النائمي رضوان الله تعالى عليه والسيد القوي دام الله. الرأي الثاني يقول بأن معنى الحجية جعل المنجزية والمعذرية، فالشيء إذا جعلت له المنجزان منجزا عند الإصابة أو معذرا عند خطئه يقال ماذا؟ هو حج. هذا الرأي يليح أحيا لا صرح به في بعض الموارد صاحب الكساية قدس الله روحه الشريف. الرأي الثالث يقول معنى جعل الحجية أي جعل الحكم المنافي. هذه ثلاثة آراء يا أخي، فإذا جاءك في الامتحان ما معنى الحجة في علم الأصول؟ رأي معين ما موجود يا أخي، ثلاث احتمالات عند علماء الأصول ماذا؟ جه هذا حجية بالمعنى الأصولي، الآن أأتي إلى الحجية بالمعنى المنطقي. أنا المهم هذا أردت أن أبين، في علم المنطق الحجة بمعنى الحد الأوسط، حينما يقال العالم متغير وكل متغير حادث، كلمة متغير يقال اللي هي حد أوسط يقال لها حجة. لماذا سميت حجة؟ لأن بها يحتج على ثبوت الأصغر للأكبر. فإذا سألت سائل لماذا العالم حادث؟ لماذا تحتج عليه؟ يقول له لأنه متغير، فإذا التغير هو الذي صار سببا لثبوت الأصغر أو الأكبر للأصغر، ويحتج به على ثبوت الأكبر للأصغر، فلذلك يسمى بالحجة. فالحجة في علم المنطق عبارة عن الحد الأوسط. وقد في المنطق تطلق كلمة الحجة على مجموع المقدمتين الصغرى والكبرى، هذا مو مهم. فإذا هذه المقدمة أنا انتهيت منها إن شاء الآن. المقدمة التي أردتها هذه، أنا في علم المنطق هذا المقدار الذي تحفظه، كلمة الحجة تطلق على الحد الأوسط أي ما يحتج به على ثبوت الأكبر للأصغر، وهو الحد الأوسط. الآن أدخل في النقطة الثانية، هذه المقدمة كانت للنقطة الثانية. النقطة الثانية هذه أنه من خلال النقطة الأولى نحن عرفنا أن الشارع لا يتمكن من جعل الطريقية للقطع، فإذا لا يمكن فهل يكون القطع إذن حجة؟ بمعنى الحد الوسط حج مقصودنا ماذا؟ بمعنى الحد الوسط بالمصطلح المنطقي، يعني ما يكون سوى لثبوت الأكبر للأصغر. فهل يمكن أن أقول هذا مقطوع الخمرية وكل مقطوع الخمرية يجب الاجتناب عنه، هذا هل يمكن أم لا يمكن؟ في غير القاطع هذا المعنى ممكن، مثل من؟ أنا أقول لك مثال في غير القاطع، مثل في البينة أو في الفتوى أقول هذا ما قامت البينة على حرمته وكل ما قامت البينة على حرمته فهو حرام. إذن هذا حرام. هذا في غير القطع ممكن، في البينة في الفتوى قطع المفتي هكذا أقول، أقول هذا ما أفتى به ما أفتى المفتي بحرمته، وكل ما أفتى المفتي بحرمته فهو حرام، إذن هذا حرام وهكذا. أما إذن غير القطعي هو حجة، بمعنى أنه يقع حد يصاب. أما القطع كيف؟ هل يمكن أن يكون حجة بهذا المعنى، بمعنى أنه يقع حد يصاب؟ الجواب كلا، لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأجل أن الحكم، لأجل أن الشارع لم يجعل القطع حجة وطريق، حتى يكون حتى تكون هذه الطريقية التي جعل الشارع، هذه الحجية التي جعل الشارع سبب علما لثبوت الأكبر للأصغر. سواء جعل الشارع الحجية الآن لم يجعل الحجية للقطع، الأكبر للأصغر ثابت، لأجل أنه قلنا طريقيا من لوازم ذات القطع. حتى لو لم يجعل الشارع القطع حجة، هذه الطريقية الذاتية ثابتة له. إذا ثبوت الأكبر للأصغر لا يحتاج فيه إلى أن يجعل الشارع القطع حجة، ولا مدخلية له. حتى لو لم يجعل الشارع القطع حجة، الأكبر الأصغر هو ثابت. أنا حينما أقطع بأن هذا خمر، هذا الشيء خمر، معناه رأيته خمرة، هو طريق بذاته، يعني أراه في الواقع خمر، فإذا رأيته في الواقع خمرة إذن الحرمة تكون ثابتة له. وليس لجعل الحجية دور، جعل الحجية القطع دور من قبل الشارع لا يؤثر، وهذا بخلاف أين؟ في البينة مثلا، في البينة إذا الشارع لم يكن قد جعل الحجية لها لا يمكن اقتناص النتيجة. إذا الشارع لم يجعل البينة حجة، هل يمكن بعد قيام البينة على أن هذا الشيء نجس، هل يمكن أن أحكم أنه نجس؟ كلا، لأجل أن الطريق لثبوت النجاسة منحقر ديما بالبينة، والبينة لم يثبت حجية، تحتاج إلى جعل الحج، هي في ذاتها ليست حجة، فنحتاج إلى جعل الحج لها. إذا لم يجعل الشارع الحج لها إذا لا يمكن اقتناص النتيجة. أما في القطع حتى لو لم يجعل الشارع الحج له، هو في ذاته طريق وحج، إذا على هذا الأساس لا يكون لجعل الحجية دور فعال، جعل الحج من قبل الشارع لا يكون له دور فعال في ثبوت الأكبر للأصغر. ومن الخطأ أن ومن الخطأ أن تركب بني قياسا بهذا الشكل، تقول هذا مقطوع الخمرية، وكل مقطوع الخمرية فهو حرام مثلا، هذا خطأ الكبرى كاذب، لأن أنت في الكبرى لا تقول وكل مقطوع الخمرية فهو حرام، هذا باطل. القطع ليس له مثلية ودور فعال في إثبات الحرمة، سواء قطعت يعني القطع من هذه الناحية بل. هذا الكلام إنما يتم وكل مقطوع القمر حرام، إذا الشارع جعل الحج للقطع فما تبينكم بل كبرى تكون صحيح. أما إذا فرض أن الشارع لم يجعل الحج للقطع لا يمكن، فمن المناسب الكبرى تكفوها هكذا تقول، تقول وكل خمر حرام، من الخطأ أن تقول وكل مقطوع الخمر حرام، هذا مضافا دليل ثاني أبين على أنه القطع ليس بحجة بالمعنى المنطقي، بالمعنى المنطقي دليل ثاني أبين. أقول بأن الحجة قلنا ما يوجد القطع بالنتيجة بثبوت الأكبر الأصغر، أما نفس القطع بالنتيجة لا يكون حجة بالمعنى المنطقي. أكرر، الحجة بالمعنى المنطقي ما يوجد القطع بثبوت النتيجة بثبوت الأكبر للأصغر، أما نفس القطع بالنتيجة هذا لا يكون حجة بالمعنى المنطقي. وفي موردنا في باب القطع، الإنسان حينما يحصل له قطع قطعه هذا متعلق بنفس النتيجة، أنا حينما أقطع بأن هذا خمر يعني قطعت بأنه خمر، قطعت بأنه حرام، هذا انقطع بالنتيجة حاصل هو، لا أنه يوجد لي القطع بالنتيجة، هو قطع بالنتيجة هذا على أي حال. فالحجة ما يوجد القطع بالنتيجة كالمتغير حد الوصف، أما نفس قطع بالنتيجة اللي حاصل لي هذا لا يقال له بأنه حج. من خلال هذا اتضح يا إخوان أنه دليل خلاص ألخص المطلب، وإن كان هذا المطلب ناقص الآن يحتاج إلى تتميم، لكن لضيق الوقت أقتصر على هذا المقدار. التتميم إن شاء الله غد، ويتجلى أكثر حينما أبين التتميم غد، الآن هذا دليل ليس بواضح بشكل تام لأنه تتميم ناقص. على أي حال خلاصة ما بينت هذا على أنه القطع دليل لا يكون حجة بالمعنى المنطقي، كلا المقصود من حجة الحجة بالمعنى المنطقي بمعنى حد الوصف، لأجل أنه إنما يمكن وقوع القطع حدا وسطا يعني واسطة في ثبوت الأكبر والأصغر لو كان الشارع قد جعل الحجة له، حينئذ يكون للقطع دور فعال في إثبات الأكبر والأصغر كما قلنا في البينة هكذا. أما إذا لم يجعل الشارع الحجية له إذا لا يكون له دور فعال في إثبات الأكبر للأصغر، لا يمكن وقوع حد وسط، وإنما الذي يقع حد وسط فقط ماذا؟ تلك الأمور التي يجعل الشارع لها الحجية حيث يكون لها دور فعال حينئذ في دليل إثبات النتيجة. هذا أولا الدليل الأول. والدليل الثاني الذي بينته على أنه لا هكذا القطع ليس بحجة، قلت الحجة بالمعنى المنطقي هو ذلك الشيء الذي يوجب القطع بالنتيجة، سبب القطع بالنتيجة كالحد الوسط، أما نفس القطع بالنتيجة هذا لا معنى لأن يقال له حجة. وفي موردنا إنسان إذا قطع بأن هذا خم يعني قطع بأنه ماذا في الحقيقة حرام، ورأسا قطع ماذا بالنتيجة بلا حاجة حينئذ إذا جعل لا يكون سببا لحصول قطع بالنتيجة بل هو بنفسه ماذا قطع بالنتيجة. طبق العبارة يقول قدس سره ومن هنا يعلم، من هنا يعني ماذا؟ يعني من أن القطع لا لم تجعل له الحجية بالحجية ذاتية، يعلم أن إطلاق الحج عليه ليس كإطلاق الحجة على الإمارات المعتبرة شرعا مثل بينة مثل فتوى المفتي، هذا معتبر شرعا يعني اعتبرها الشارع، هناك يطلق الحج عليها بمعنى وقوع حد وصف. يقول أما هنا لا، القطع لا يكون حد وصف، لأن الحجة عبارة عن الوسط، يعني الحد الوسط الذي به يحتج على ثبوت الأكبر للأصغر، ويصير واسطة للقطع بثبوت الأكبر له للأصغر، مثل من كالتغير لإثبات حدوث العالم. فقولنا قبل ما أقرأ فقولنا، الطالب لما يقرأ هذا الحبارة من قبل الشيخ الأنصاري يسمع أن الشيخ الأنصاري يقول لأن الحجة عبارة عن الوسط الذي به يحتج، يتخيل على أن هذا هو المعنى الأصولي للحجة، بحيث إذا سئل في علم الأصول ما معنى الحجة يقول الحجة عن الحد الوسط. لا يا أخي، لا، هذا إطلاق منطقي وليس إطلاق أصولي. عن الإطلاق الأصولي الحجة بينت لك فيه ثلاثة مسالك وليس هذا واحدا منها، فالتفت يا أخي إلى هذا الدليل النقطة. على أي حال، فالحجة ما يقع حد وسط لإثبات إلا به أخر الأصغر، مثل ما تقولنا أفضل حجة أو البينة حجة أو فتوى المفتي حجة، ماذا يراد من أن هذه حجة هذا حجة هذا حجة؟ يراد به كون هذه الأمور يعني أفضل البينة الفتوى أوساطا لإثبات أحكام متعلقاتها، مثل المفتي أو الظن مثلا دينا تعلق، مثلا سوي هذا المثال يمثل الشيخ، فيقال هذا مضمون الخمرية، المتعلق هنا للظن ما هو الخمرية، حكمه ماذا الحرمة، فالظن هو الذي يصير سبب لثبوت الحكم للمتعلق، يعني الحرمة للخام، وكل مضمون الخمرية يجب الاجتناب عنه، ويتناقل هذا كما أثر نفسه بتحريم أو قامت به على كونه محرم، وكل ما كانت ذلك فهو حرام. وهذا بخلاف القطع، قطع لا يمكن أن يقع ماذا حد وسطا، لأنه إذا قطع أو قطع بوجوب شيء فيقال هذا واجب، وكل واجب يحرم ضده أو تجب مقدمته، هذا في الأحكام، في الأحكام في قطعة الأحكام هكذا يقال، يقال هذا واجب ما يقال وكل مقطوع الوجوب يحرم، لا، القطع ليس له دل فعل، لأن الشارع لا يجعل الحجة له حتى قطعك بحرمته هو الذي يصير سبب علمه لحرمة الضد، أو بوجوبه هو السبب يصير لحرمة الضد، هذا في الأحكام. في الموضوعات أنت ذلك، في الموضوعات مثل إذا قطعت لأن هذا خمر، الخمر موضوع من الموضوعات، وكذلك العلم بالموضوعات، العلم يعني القطع بالموضوعات، فإذا قطع بخمرية الشيء فيقال هذا خمر، وكل خمر يجد الاجتناب، ولا يقال ان هذا معلوم الخمرية وكل معلوم الخمرية مثلا حرام، لا، ليش؟ لان احكام الخمر مثل الحرمة انما تثبت للخمر لذات الخمر، لا لما علم ان الخمر العلم لما ليس له دور، فعلم الشارع له الحجية حتى حين اذن ماذا علم بالخمر يصبح لثبوت الحرمة، لا، حتى اذا لم تعلم الحرمة ماذا هي ثابتة. والحاصل أن كون القطع حجة غير معقول، لأن الحج هذا الوجه الثاني الذي أنا بينته، الوجه الثاني في شرحي بينته هذا، يقول الشيخ عبد والحاصل مع وهذا ليس بحاصل ماذا لما سبق، هذا مناسب عد وجه مستقل، والحاصل أن كون القطع حجة غير معقول، لماذا؟ لأن الحجة ما يوجب القطع بالمطلوب، فلا يطلق على نفس القطع بالمطلوب، أنا لما أقطع بأن هذا حرام مثلا هذا قطع بالحرمة مثلا، هذا لا يقال له بأنه ماذا حج، هذا قطع بالنتيجة لا أنه، احنا كلامنا عن القطع يطلق له حج أم لا يطلق، مثل إذا قطعت لأن هذا حرام أذكره. قطع بأنه خمر وبالتالي أنه حرام، هذا قطع بأنه حرام يطلق عليه أنه حجة أم لا؟ نقول لا، لأن هذا قطع بنفس النتيجة لا أنه يجب القطع بالنتيجة، فالخلاصة نحن سؤالنا أي قطع هل يقال له حجة أم لا، مثل قطعت بأن هذا حرام، هذا قطع بأن هذا الشيء حرام هل يطلق عليه حجة أم لا؟ نقول هذا هو بنفسه قطع بالنتيجة، لا سبب للقطع بالنتيجة حتى يكون يطلق عليه كلمة حج، هذا المقدار كافي، والحمد لله رب العالمين.